الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تليلزيا جانا خطورة الشرك الأكبر هتاري زو شركينا مكبوة مما يستوجب الخوف من الشرك والحذر منه والتحذير منه وقلنا من خطورة الشرك الأكبر أنه يحبط أو يوجب حبوط العمل الشرك الأكبر يوجب حبوط العمل أي بطلان العمل كله والدليل قال الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين كذلك الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار لمن مات عليه من مات على الشرك الأكبر ليس له يوم القيامة إلا النار خالدا مخلدا فيها أبد الآباد وذلك لقوله تعالى أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون كذلك الشرك الأكبر أن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام من مات على الشرك الأكبر فلن يغفر له والجنة عليه حرام يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقول تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار درسنا اليوم قال رحمه الله أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة ثبت تسميته شركا ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك هذه من الشرك الأصغر ليس من الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال الإنسان يصلي لأجل الناس يري الناس أنه يصلي أو يتصدق للرياء هذا من الشرك الأصغر ليس من الشرك الأكبر والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك الشرح ينبغي يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله ينبغي الانتباه لهذه الفائدة في الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر ينبغي الانتباه لهذه الفائدة في الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر كل واحد يجب أن يعرف ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر فالشرك الأكبر تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله هذا هو الشرك الأكبر الدعاء حق لله لا يدعى إلا الله فإذا دعا الإنسان غير الله فهذا شرك أكبر كذلك الذبح النذر الاستغاثة الرجاء إلى غير ذلك هذه حقوق لله على عباده، هذه كلها حقوق الله على عباده، كما جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن العبادة بأنواعها حق لله عز وجل، العبادة بأنواعها جميع أنواع العبادة كل هذه حق لله عز وجل، فلا يعبد إلا الله، لا يدعى إلا الله، ولا ينذر إلا بالله، جميع أعمال العبادة كلها لا تصرف إلا بالله. فمن أعطى شيئا من العبادة لغير الله أيا كان هذا الغير فقد سواه بالله في حق من حقوق الله أو من حقوقه. من أعطى شيئا أي من صرف شيئا من العبادة لغير الله أيا كان هذا الغير، سواء كان من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين، فقد سواه بالله في حق من حقوقه، سواء الدعاء هذه العبادة، سواء الدعاء أو الاستغاثة أو الذبح أو النذر أو غير ذلك. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد سوى هذا الغير بالله في حق من حقوق الله، فيكون بذلك مشركا الشرك الأكبر الناقل من الملة، فيكون بذلك مشركا الشرك الأكبر الناقل من الملة، يعني المخرج من الملة الإسلامية. هذه حقيقة الشرك الأكبر، هذه حقيقة الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فيقول الشيخ رحمه الله في تعريفه: ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ثبت تسميته شركا ولكن ليس من جنس الشرك الأكبر. يعني ليس فيه تسوية لغير الله بالله في شيء من حقوق الله، الشرك الأصغر ليس فيه تسوية لغير الله بالله في شيء من حقوق الله. مثلا عندما يقول رجل مخاطبا آخر: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، أنا لتك الله نون لتك ويري، هذا شرك أصغر سي شرك أكبر. ولهذا لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقول له: يقول ذلك، يقول ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني والله عدلا، أجعلتني والله عدلا، ونفج ميمنا الله نساوى، وفي رواية ندا، ونفج نمشريكا الله، قل ما شاء الله وحده، وسيسمى ما شاء الله وشئت أو وشاء فلان، سمى ما شاء الله وحده. إذن هذا مجرد لفظ، هذا مجرد لفظ. فالرجل عندما قال هذه الكلمة لم يقصد أن يسوي بين مشيئة الله wa masyiati masyiatil abdi wa masyiatir rabbi azza wa jalla. Hakusudia kwa tamko hili kufanya sawa baina ya kutaka kwa mtu na kutaka kwa Allah azza wa jalla, lam yaqsid dhalik. Fa innahu law kana yaqsidu dhalika hatta law lam yantiq bihadhihi alkalima yakfuru alkufr alakbar. Fahimtum? Law kana yaqsidu dhalik hatta law lam yantiq bihadhihi alkalima yakfuru alkufr alakbar. Limada? Litaswiyati allati ja'alaha baina almakhluqi wa baina alkhaliq fi shay'in min khasa'is ar-rabbi subhanahu wa ta'ala. فهذه اللفظة لما كانت لفظة شركية وجب أن تصان الألسن عنها. فهذه اللفظة لما كانت لفظة شركية ما تمشي هيا منينو هيا اللي بقواني منينو يا شركينا وجب أن تصان الألسن عنها. Ni lazima zilindwe ndimi na kutamka hivyo, kutamka maneno haya masha Allah wa shita au masha Allah wa shaa fulan. Ha? Fahimtum? Yajibu an tusana al-alsun anha. Ma anna al-alfaz ash-shirkiyya indama tusahahu likathiri min an-nas yaquluna lam naqsid. Ma anna al-alfaz ash-shirkiyya عندما تصحح لكثير من الناس وتوينج ونفسهيهش ونسمى لم نقصد هتكو كسودية هيفيو. ولهذا يسمي العلماء هذا النوع من الشرك شرك الألفاظ. شرك الألفاظ شرك يقتمك. فيقال حتى لو لم تقصد ما يجوز. Hata usipokusudia ushirikina haifai kusema maneno hayo. Fahimu tu? Aiyo. Fayukalu hatta law lam taqsid ma tajuzu. Hata usipokusudia haijuzu kusema maneno hayo. Hadha shirkun yajibu an yusana anhu lisan. Ulimi ulindwe na ushirikina huo. ومثل هذا وسيأتي عليه أمثلة ساق الشيخ رحمه الله جملة منها يسمى الشرك الأصغر لأنه أطلق عليه في النصوص بأنه شرك. ذكر في النصوص لأنه شرك ولكنه لا يبلغ حد الشرك الأكبر. لكن هي هيفكي ولمبكى وشركين مكبوة. الشرك الأصغر لا يبلغ حد الشرك الأكبر. قال رحمه الله ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر يعني ليس فيه تسوية لغير الله بالله في شيء من حقوقه أو شيء من خصائصه. واضح هذا؟ قال رحمه الله كالرياء في بعض الأعمال. كالرياء في بعض الأعمال هذا قيد هذا شرط لأن الرياء الخالص كفر أكبر ناقل من الملة. رياء رياء اليوسف هي نكفير مكبوة ونوتوها متو كتك ملة كتك مين كتك إسلام. فهمت؟ الرياء الخالص هذا كفر. فهمتم؟ أما الرياء في بعض الأعمال هذا هو الشرك الأصغر. لكن الرياء في جميع الأعمال كفر. وهو رياء المنافقين. هذا رياء المنافقين. قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فإذا الرياء في قوله كالرياء في بعض الأعمال يراد به يسير الرياء قليل الرياء أما الرياء الخالص الرياء التام هذا كفر أكبر. الرياء التام هذا كفر أكبر وهو رياء المنافقين وهو رياء المنافقين. الرياء الخالص هذا رياء المنافقين. فإذا الرياء في قوله كالرياء في بعض الأعمال يراد به يسير الرياء أي قليل الرياء. أما الرياء الخالص الرياء التام هذا كفر أكبر وهو رياء المنافقين يراءون الناس كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك. قال رحمه الله والحلف بغير الله كذلك من الشرك الأصغر. والحلف بغير الله كالحلف مثلا بالكعبة كالحلف مثلا بالكعبة أو الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام الإنسان يحلف والكعبة والكعبة يعني نعبق الكعبة هذا الشرك أصغر واضح. ليس ورب الكعبة ورب الكعبة هذا قسم صحيح لكن قال والكعبة الواو حرف القسم فقال والكعبة هذا هو شرك أصغر واضح أو الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام والنبي والنبي واحد يحلف بالنبي هذا شرك أصغر. أما الحلف بشيء من البقاع أو الأمكنة أو الأشخاص أو غير ذلك وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فسمى الحلف بغير الله كفرا وسماه شركا بالله سبحانه وتعالى. لكنه ليس الشرك الأكبر الناقل من الملة لكنه ليس الشرك الأكبر الناقل من الملة وإنما هو شرك أصغر. هيني شرك لوغو سي شرك كبوة. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك نشرك لوغو واضح نعم. والشرك الأصغر أخطر من الكبائر. شرك اللغن يعتري زيد كلك كبائر الذنوب خطورته عظيمة جدا وليس بالأمر الهين سجاب جبس. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا كوابك الله حليك ونمرونغو أحب إلي هنا بنذا زيد كوانغو كلك كواب بغيره بغير الله صادقا حليك ونمكويل. فانظر في كلامه واعمل موازنة حتى يتضح لك الكلام بشكل أكبر. فنيا موازنة mpaka maneno yabainike kwako kwa picha kubwa zaidi. فمن يحلف بالله كاذبا اجتمع في عمله شيئان الذي حلف وأقسم بالله كاذبا كذب في حلفه فيجتمع في عمله شيئان حسنة وسيئة حسنة التوحيد وسيئة الكذب يجتمع فيه شيئان حسنة التوحيد وسيئة الكذب. وبالمقابل في القسم الآخر أيضا عنده حسنة وسيئة حسنة الصدق وسيئة الشرك. فهمتم؟ لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالعبارة الأولى اجتمع في عمله شيئان حسنة وسيئة. أي حسنة؟ حسنة الحلف بالله، ففيه حسنة التوحيد، واضح؟ وفيه سيئة الكذب، واضح؟ والثاني أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، فهنا فيه كذلك أمران شيئان حسنة وسيئة، حسنة الصدق وسيئة الشرك، لأنه حلف بغير الله، حلف بغير الله. ولا ريب أن حسنة التوحيد خير وأعظم من حسنة الصدق. أكون شاكا كما ويما وتوحيد نبور زيدي ننمكب زيدي كلك ويما وكويل. وسيئة الشرك أشد وأعظم من سيئة الكذب، ووفو وشركين نمكب زيدي كلك ووفو ورونغو. فالأول حصل وأفضل الحسنات واتقى أشد السيئات. تفهمونني؟ من يفهم؟ فالأول حصل أفضل الحسنات واتقى أشد السيئات. إليا كوانزا لكوانبا ميباتيشا بورا يا حسنات أمبوني توحيد حلف بالله واتقى أشد السيئات نامجيبوشنا معوف مكوب زيد. وقد بلغ الأمر في خطورته عندما دخلوا الطرق المنحرفة والإيغال في تعظيم الأولياء والغلو فيهم، أن بعضهم إذا حلف بالولي لا يحلف إلا صادقا، وإذا حلف بالله لا يبالي حتى لو كان كاذبا فإنه يحلف من شدة ما قام في قلبه من تعظيم للولي. مامو يمفكي كتكو هتاري واكي وكتي wanapoingia katika njia munharifa, njia zile zinazopindisha watu na kuingiza fi taadhimi alawliya, katika kuadhimisha mawali, walghulu fihim, na kupetuka mpaka katika kuheshimu mawali. Anna ba'dhum, baadhi yao, idha hulifa bilwali, akiapiwa kwa wali, akiapishwa kwa wali, la yahlifu illa sadiqa, haapi isipokuwa anaapa kuwa ni mkweli. Wa idha halafa billahi la yubali, akiapa kwa Allah hajali, mrongo, mkweli, anaapa tu. Hatta law kana kadhiban fa innahu yahlifu, hata law ni mrongo anaapa kwa ajili ya Allah, kwa Allah. Min shiddati ma qama fi qalbihi min ta'dhim alwali, kwa sababu ya ukubwa wali ulivyo katika moyo wake kumuadhimisha yule wali. Yani akiapa kwa wali anaapa hali ya kuwa ni mkweli, lakini akiapa kwa Allah anasema urongo, kiapo cha urongo. Kwa nini? Anamuadhimisha yule wali. Fahimtu? Walihadha qad yaghlitu hadha ashirku al-asghar fayakunu shirkan akbar naqilan min al-milla. Huwa huenda ikakoseka hiyo shirki ndogo ikawa ni shirki kubwa inayomtoa mtu katika Uislamu, wal iyadhu billah. Idha udhima al mahlufu bihi ta'dhiman ashadda min ta'dhimi llah, akiadhimishwa huyo aliyapiwa kuadhimishwa kukubwa zaidi kuliko kuadhimishwa Allah, au ta'dhiman musawiyan li ta'dhimi llah azza wa jalla, au kumuadhimisha kuliko sawa na kumuadhimisha Allah azza wa jalla. Wazi hadha alkalam? Mafhum? Qala rahimahullah wa qawlu ma sha'a Allah wa sha'a fulan فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك متوم يتحذرش من النهاية. ولما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت قال أجعلتني والله عدلا ونفني ممن الله نساء وكساوة قل ما شاء الله وحده سمع ما شاء الله بكياك وذلك لأن الواو تفيد مطلق المساواة الواو تفيد مطلق المساواة ما شاء الله وشاء فلان هي واو وشاء هي نفهمش مطلق المساواة بخلاف ثم وكسما ما شاء الله وشاء فلان hiyo wawa hapo ndio inafahamisha kwamba ni sawa kwa sawa huyu Allah na huyo fulani unemkusudia kinyume cha thumma bi khilafi thumma falau kala ma sha Allahu thumma fulan fala haraja si vibaya lianna thumma tufidu tarahi thumma inafahamisha kuchelewa ukisema dakhala fulanun thumma fulan inamaanisha yule fulani alichelewa kuingia. Kwa hiyo masha Allah thumma fulan hi jaiz sio vibaya. Lakini masha Allah wa shaa fulan hii ndio taswiya. Sababu wao tufidu mutlaq almusawa. Qala rahimahullah wa nahwu dhalik ay min hadhihi alalfaz. Na mifano wa hiyo katika matamshi haya waqad jaa ibn Abbas radiyallahu anhuma fi qawli Allah azza wa jalla fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun qal al andad huwa shirku andad ndio shirki ushirikina fala taj'alu lillahi andada msimfanyie Allah andad yani shirki ushirikina أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وشركين أمي في جزيد كلك دبيب النمل تنغوى نيتنباء على صفات سوداء جو يجيو جيوس في ظلمة الليل كتك جيز لوسيك شركين أمي في جزيد كلك تنغوهو وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان والله وحياتك يا فلان وحياتي سؤال هي ويقول لولا كلبة هذا لأتى لولا كلبة هذا لأتانا النصوص لو سئمب وهو مئويزي وقت إنجيلية ولولا البت في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك يتنو شركين كسمائف يا لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البت في الدار لأتى اللصوص وما شاء الله وشئت يتهي لشرك أصغر أما إذا استعمل حرف ثم جائز لا حرج ها وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك يتهاني وشركين قال رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر جنب كبن اليوغو بيزين جوينو نشرك اللوغو fasuila anhu, akauliziwa hiyo shiriki ndogo, faqala riya, Mtume akasema ni riya. Rawahu Ahmad wa Tabarani wal Baihaqi an Mahmud ibn Labid al Ansari radiyallahu anhu bi isnadin jayyid. Rawahu Tabarani bi asanid jayyida an Mahmud ibn Labid an Rafi ibn Khudayj عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الأول يتعلق بالرياء في بعض العمل. فالمراد بقوله الرياء أي يسير الرياء. رياء دوغ، رياء تشاتي. أما خالص الرياء فمن الشرك الأكبر الناقل من الملة. رياء لسافي كلا عمل متوفني رياء كلا عمل ها هي نكتك وشركين مكوبة ونمتوى متوكتك وإسلام سب ونافك ولكوا هيفيو ونافك ولكوا فني هيفيو وصالي وتوى صداكة لكن رياء ليس خالصين فهم. إذن يسير الرياء هذا من الشرك الأصغر ها؟ أما الرياء الخالص فهذا كفر، هذا الشرك الأكبر، خالص الرياء. فهمتم؟ قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. من يكوفي كتو أمبتو سي الله أمفاني وشركين. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الشرك، وهذا يتعلق بالأمر الثاني وهو الحلف بغير الله عز وجل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث ذكر منها رحمه الله هذين الحديثين. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. فيقول الشارح من حلف بشيء، شيء نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. شيء نكرة في سياق الشرط، أين الشرط؟ من اسم شرط، فنكر شيء نكرة في سياق الشرط وهو من، تفيد العموم إلى فديش قوينية. من حلف بشيء، من يكواب وكيتو تشوت، هذا هو معنى يفيد العموم، كيتو تشوت. فيدخل تحت قوله شيء الملائكة والأنبياء والكعبة والأولياء وغير ذلك. Vinaingia chini ya neno lake shay, malaika wanaingia, mitume, Kaaba, mawali na vitu vingine vinaingia. Aliposema man halafa bi shay'in, idha shay nakira. Haimtu, kila kitu kinaingia, mwenye kuapa kwa kitu chochote duna Allahi faqad ashraka. Fahimtu maana. وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو هي أو أشرك. أو أشرك إن ذكرنا كوان شك من الراوي، وبمتم يلسما من حلف بغير الله فقد كفر، أو أليسما من حلف بغير الله فقد أشرك. هي ديو مانا شك من الراوي. بيه إنه يزيكانا كوا أو إنا معنى يواو يعني فيكون قد كفر وأشرك. من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. أمكفرنا أمفني وشركينا. ويكون الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما هو من الشرك الأصغر. إنكوا وكفيري أبا ندون الكفر الأكبر تيني وكفيري مكوبا كما هو من الشرك الأصغر كما شركي أبا نشركي نوغو. إلا إذا بلغ الحالف بغير الله من التعظيم للمحلوف به. إسفقوا كفكية ولمنكوا أبا بغير الله كمعظمش هو أليموا بيا au hicho kitu alichokia pia hapo sasa itakuwa akimuadhimisha hapo itakuwa ni mengine waliitikadi fi ma la yakunu illa lillah na kuitakidi katika hicho kitu alichokia pia kitu ambacho haiwi isipokuwa kwa Allah fayakunu min ashirki alakbari annaqil min almilla hapo itakuwa sasa ni ushirikina mkubwa wenye kumtoa katika dini ya Kiislamu. Wale قال الشوكاني رحمه الله وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا. Zimetujia habari ambazo hatuna shaka nazo kwamba wengi katika hawa kuburiin wanaoabudu makaburi, wengi katika hawa kuburiin au aktharahu, idha tawajjahat alayhi yaminun min jihati khasmihi, ikimkabili yamini kiapo kwa upande wa huyu khasimu wake, halafa billahi fajira, anaapa kwa Allah hali ya kuwa ni muovu. Fa idha qila lahu ba'da dhalika, akiambiwa ihlif bi shaykhika, apa kwa shekhi wako, wa mu'taqidika alwali alfulani, na huyu yani huyu unayemuitakidi kwamba ni wali fulani, apa kwa shekhi wako, tala'thama wa talakka wa aba واعترف بالحق. ها هذه كلمة غريبة ننظرها في اللغة. يعني تغير وجهه بس نتأكد. ها يعني توقف. يقول توقف في الكلام. فهمتم؟ إذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك أبا وشيخ واكو ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم أي توقف وتلكى وأبى نانكتا واعترف بالحق نهاب ونكير حق. وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. هيني katika dalili za wazi zinazofahamisha kwamba ushirikina wao hawa kuburiin umefikia zaidi ya ushirikina wa anayesema inna Allah ta'ala thani yathnain, ni wa pili katika waungu au watatu. Wale wanasara fahimtu, hii ni kuonesha kwamba hao wanafanya ushirikina. يقول الشيخ عبد الرزاق قرأت في أحد الكتب ونقل مصنفه عن بعض هؤلاء تعظيما للأولياء أشد من تعظيم الله عز وجل. نمسوما كتك موجة فتاب نعملكم متنقدي واكي وباذي هوا قبوريين وكواذمش ولمولي زيدي ونفمعذمش الله. أنا سيما أن أحدهم طلب منه الحلف, mmoja wao hawa wanaoabudu makaburi alitakiwa aape, fahalafa bi ahadi alawliya almaz'umin, akaapa kwa mmoja wa hawa mawali wanaodaiwa, fataghayyara wajhu almahluf lahu, ukabadilika uso wa yule aliyapiwa, wa ankara ala alhalif, akamkanusha huyo mwenye kuapa qailan, hali ya kumwambia alaysa alshaykhu aliman bima yajri alana bainana, huyo sheikh si anajua haya yanopita baina yetu. Qala rawi dhanantuhu li awwali sama'in inkarahu annahu yanhahu 'anil halifi bil makhluq, limdhania ndio mara ya kwanza nasikia kumkataza huyu, anamkataza kuapa kwa kiumbe. Fa idha huwa yukabbiruhu 'anil halifi bihi wa yushrikuhu ma'a Allahi fi ghaibihi, kumbe yeye anamuadhimisha ayukabbiruhu 'anil halifi bihi, anamuadhimisha ile kuapa kwa huyu na anamshirikisha pamoja na Allah fi ghaibihi, pamoja na umbali wake huyo aliyemwapia. Fahadha min ta'dhimi haulai alquburiyin li haulai alawliya, fandhur hadha ash-shirka ma ashna'ahu, angalia ushirikina huu jinsi ubaya wake ulioje. فلم تعد القضية من الشرك الأصغر بل أصبح هذا عقيدة في الولي أنه يعلم أحوال العباد, ويولي كما نجوى حال زوات ولا هيوف فالك أما بي أليس هذا الشيخ عالما بما يجري الآن بيننا, هو شيخ سينجوى ما مينو بيت إبساسا شيخ مني هيوف وشكوفا, فهمتوا؟ إيه kasa sema lidhania kwamba amkataza kuapa kwa kiumbe, kumbe yukabbiruhu anil halifi bihi wa yushirikuhu ma'a Allahi fi ghaibihi. Kwa sema fandhur hadha shirka ma asma'ahu falam ta'udil qadiyatu min ash-shirki al-asghar bal asbaha hadha aqidatan fil wali annahu ya'lamu ahwal al-ibad, bali imekuwa hii ni akida kwa walii kwamba anajua hali za watu. Wa ya'lamu al-kadhiba min as-sadiq, anamjua mrongo na mkweli. Wal muhiqqa min al-mubtil, na anamjua mwenye kufanya haki dhidi ya huyu mwenye kufanya batil. Ta'ala Allahu amma yushrikun, kwa hii ni moja katika itikadi za kuburiyin kwamba hawa maaulia wao wanajua ghaib, wanajua ghaib. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam la taqulu ma shaa Allahu wa shaa fulan walakin qulu ma shaa Allahu thumma shaa fulan, akhrajahu Abu Dawud bi isnadin sahihin an Hudhaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhuma. الشرح وهذا يتعلق بالأمر الثالث وهو قول ما شاء الله وشاء فلان, لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان, لأن ثمة فرقا بين العطف بالواو والعطف بثم, هناك فرق بين العطف بالواو والعطف بثم. فالواو تفيد مطلق التساوي, إلى واو نفهمش مطلق وقوى ساوى, أما ثم فتفيد المهلة والتراخي, إلى ثم نفهمش كتلوى, وأن المعتوف دون المعتوف عليه وأقل منه, نقوم بيولي عليه تفيشوى يكتين يوي معتوف عليه ناني مدوغو كلكو يهي. Unaposema ma sha Allah thumma sha fulan, hii inafahamisha kwamba huyu fulan ni aqal min Allah azza wa jalla. Wallahu alam.